جانب البنيان الأقوى، بحيث إذا زال هذا الركن وجب هذا البناء. ومعناه في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم الركن، فركن من أركان الصلاة مثلا القيام لمن قدر عليه، إذا فقد فإن الصلاة لا تصح وعليه أن يأتي بالركعة التي افتقرت إلى القيام. كذلك أركان الحج أبعاد وأجزاء لا يتم الحج إلا بها، لا تسقط في حالة العذر. أحيانا الركن في الصلاة يسقط في حالة العذر، يصلي قائما إذا لم يستطع جالسا. أركان الحج لابد أن يأتي بها ولا يعمر فيها. لماذا؟ لأنه يشرع الاستنابة في الحج والعمرة، أما الصلاة فليس فيها استنابة. الحج فيه استنابة، إذا لم تستطع ينوب عنك غيره، العمرة كذلك، إنما الصلاة ما فيها استنابة. معنى إخوة، فالركن هنا فيما يتعلق بأركان الحج لا بد أن يؤتى به، ولا تفرق بين معذور وغير معذور. غير المعذور ينيب، غير المعذور ينيب. فالصلاة الله بارك الله فيكم ما وقف بعرفة، معناه وقف مثلا اليوم الثاني مثلا، بيحصل يعتقد ان هذا التاسع او يكون ثامن، او يكون في يوم العاشر يعتقد انه التاسع. العلماء يقولون هذا يجعلها عمره، يتحلل من الحج يجعلها عمره، لانه دخل في الاحرام والنسك، فيجعلها عمره وعليه دم، يجعلها عمره وعليه دم. هذا مثال، لان اعظم اركان الحج الوقوف بعرفه. الوقوف ايه؟ وسيأتي معنى الوقوف بعرفة معناه، مش معناه ان يقف على الجنب، معناه المهم يقف في وادي عرفة وينأى بنفسه عن وادي عرمة، لانه خارج حدود عرفة. والمسجد اللي هو نمرة، مسجد نمرة جزء منه في عرمة، فالإنسان ينتبه يقول يروح يقعد في المسجد طول النهار ويقول انا واقف في عرفه وهو في عرنة، ها في الجزء الذي هو خارج حدود. ايوه، وبيحصل اخطاء، احنا ان شاء الله نتعرض برضه لذكر اخطاء الليله باذن الله. ليه؟ اخطاء في الاحرام، اخطاء في الوقوف بعرفه، اخطاء بارك الله فيكم في السعي بين الصفا والمروه، اخطاء في الطواف باذن الله نتناولها ان شاء الله. المهم أول أركان الحج كما هنا في الترتيب الذي معنا نية الإحرام، نية الإحرام، نية الإحرام يعني نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك اللي هو اسمه الإحرام. يعني ممكن واحد من الآن، من الآن يكون ناوي الحج إن شاء الله في الموسم هذا، هذا مش هذه النية المقصودة. من الآن على شهر كم الآن؟ جمانة. ممكن من أن يكون ناوي الحج وإن شاء الله مجهز نفسه والله يسهل ونسأل الله يكتب عن جميع، لكن مش هذا نية الإحرام، مش هذا نية الحج، ده نية الإحرام، نية الإحرام نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك، ومش معناها لبس الإحرام وخلع المخيط والمحيط. ممكن إنسان يكون معذورا وقت الإحرام فلا يجد إزارا ولا رداء فيلبس السراويل، واحنا قلنا جائز اذا تعذر ان يجد الرداء والازار، مش معناه نية الإحرام اللبس الملابس، هذه النية ينوي معنا دخول في الإحرام. وسنأتي إن شاء الله نتكلم عن هذا، بس خلونا نعيدها ثاني وعشان يتوصل الكلام ويتلحم، ونشوف إيش معنى في كتاب الفقه الميسر شيء من الزيادات نقرأ إن شاء الله. إحنا دائما نتدرس في هذا الكتاب كثير، وثمانية مجلدات هذا الكتاب، يعني هذا الحج والعمرة بس هذا المجلد عبادات المنازل، وبعدين هو تأليف لفيف من العلماء، مجموع منهم الشيخ محمد بن إبراهيم الموسى، ومنهم الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق معروف، وعبد الله بن محمد الطيار، جمعوا هذا الكتاب في الماسك. وفي كتاب فقه ميسر برضو غير نسخة لعلماء آخرين، وفي كتاب فقه ميسر برضو ثالث لعلماء آخرين، فأنت برضو هي تنتبه كل اسمه كل الفقه الميسر. طب خلونا نقرأ ثاني كده، ابدأوا من عند نية الإحرام صفحة كم؟ 44. خلاص يا إخوة، قال فلا يصح الإحرام أو الحج بلا نية لأنها ركن في كل عبادة، فلو أدى شخص المناسك بلا إحرام أو نية الحج فلا ينعقد حجه، ما سناه برجل دخل الصلاة من غير تكبيرة الإحرام فلا تنعقد الصلاة من أساسها. لحديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين هنتكلم على نقطة أيضا مهمة، هل لابد مع نية الإحرام التلفظ بالنية أو رفع الصوت مثلا بالتلبية؟ طبعا لا يشترط، لكن أنت تميز النسك الذي تريده بقولك اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، إذا أنت بدأت ميزها بلسانك، أو ممكن تقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، إن بدأت ميز اللهم يعني جنبني الرياء والسمعة وما إلى ذلك، اللهم اجعل عمرة متقبلة، إذا بس هذا على سبيل الاستحباب، لكن الأول نية الدخول في النسك هذه روح. منهم من يقول يستحب يعني أو يشترط أن يرفع الصوت بالتلبية، والتلبية من سنن الإحرام نتكلم عليها سنة. قال الشيخ ابن عثيمين فمن ترك الإحرام يعني النية أي الدخول في النسك فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى، فإن هذا العمل ملغي كما لو ترك تكبيرة الإحرام بالصلاة وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود فصلاته ملغاة لم تنعقد أصلا. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى، اتفق الأئمة، الشيخ صالح البليهي لو كتب الدليل شرح السلسبيل شرح الدليل وثلاثة مجلدات في الفقه الحنبلي. قال اتفق الأئمة الأربعة على أن أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف وطواف الزيارة، وكل طواف الزيارة نسميه طواف الركن أو طواف الحج، كل هذه مسميات لشيء واحد. والسعي قال العلماء لو أنه قدمه مع طواف القدوم ممكن يقدم السعي مع طواف القدوم، وهنتكلم إن شاء الله على أنواع الطواف. الطواف أنواع: طواف القدوم هذا واحد، طواف العمرة الثاني، طواف الإفاضة اللي هو الزيارة هذا الثالث، طواف الوداع الرابع. بيسموا طواف الوداع طواف الصدر، بيصدر عن البيت ويمشي، والخامس طواف النفل. كم يا شيخ عبد الله؟ طواف القدوم، طواف العمرة، عارفين العمرة وظيفة محدودة معدودة، معنا هو الإحرام وبعدين الطواف ورأس السعي وبعدين التحلل، هذا وظيفة العمرة. السنة بقى الأخرى دي معروفة، لكن دي وظائف وأركان العمرة. علم يا شيخ عبد الله، طواف القدوم واحد، طواف العمرة وطواف الإفاضة اللي احنا عايزينه النهارده، طواف الوداع، طواف الوداع وطواف النافلة. طواف النافلة أخي أنت جالس في البيت كلما دخلت طفت، طب ما طفت إنما صليت ركعتين جلست أجزأت عنك. تحب أن تطوف تصلي تطوف سبعا وتركع ركعتين وراء المنقبة لكل أسبوع من هذه الطوفات سبع أطوار طوفة تصلي ركعتين. كلما دخل الإنسان لا ما يشترطش، لا ما يشترطش يجزأ تصلي ركعتين وتجلس. طيب أنا عايز أقرأ بارك الله فيكم المتعلق بالإحرام من كتاب الفقه المسلم. هنا يقول الإحرام في اللغة مصدر أحرام الرجل يحرم إحرام، وهو الدخول في الحرمة، الدخول في إيه؟ يعني حرم على نفسه أشياء كانت حلالا كانت مباحة، كالطيب، تقليم الأظفار، إزالة الشعر، إتيان النساء وما إلى ذلك. طيب يقول وبالشرع نية الدخول في النسك من حج أو عمرة، وسمي بذلك لأنه يحرم على نفسه بالدخول في النسك أشياء كانت مباحة له من قبله، والنية محلها القلب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. يقول هنا أداب وسنن للإحرام: واحد النظافة، وذلك تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط حلق العان تشريح شعر اللحية وشعر الرأس والتطيب، هذا قبل إحرام الطيب، الطيب قبل إحرام لفعله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، الإحرام أي قبل إحرامه قبل أن يحرم ولهل قبل أن يطوف بالبيت. عارفين لما بيعمل إيه؟ لما بيحلق رأسه، لما بيرمي الجمرات يوم العيد، يتطيب ويلبس إيه؟ المخيط مرة ثانية، يتطيب يمتشط يذبح ويطوف بالبيت. قال اغتسال وذلك قبل ارتداء لباس الإحرام، ويشرع ذلك الحائض، يشرع إيه؟ الاغتسال. الاغتسال إيه؟ فنظبط وللإحرام، وإن كانت المرأة حائض ولو كانت نفسا عن إخوان، لكنها أيضا تفعل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت. قال ويشرع ذلك الحائض والنفساء لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الإحرام جائز بغير الاغتسال. ليه؟ لأنه من الآداب والسنة المستحبة. الثالث إحرام الرجل في رداء وإزار أبيضين نظيفين، يعني هذا مستحب يكون أبيض. طب لو كان أزرق ما في إحرام، ما في تشديد في المسألة. طيب لو كان بني ما في تشديد، لو كان أسود ما في، لكن أبيض أحسن. قال قول النبي عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض فالبسوها فالبسوا أحياكم وكفنوا فيها موتاكم، ويتجنب الرجل لبس المخيط. أما المرأة فتحرم بما شاءت غير أنها لا تتشبه بالرجال، وأن يكون ساترا لها كم الآن سبق معنا من آداب وسنن الإحرام. واحد التنظر، النظافة، الثاني الاغتسال، الثالث إيش؟ رداء وإزار أبيضين. لو لم يوجد أبيض ولم يوجد إلا لون آخر فلا حرج. الرابع أن يقع الإحرام بعد صلاة الفريضة. السؤال هنا هل الإحرام سنة خاصة؟ أكدنا من قبل أنه ليس له سنة خاصة، كيفما اتفق لك أن صليت الفريضة فهذا هو كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال أن يقع الإحرام بعد صلاة الفريضة لحديث ابن عباس رضي الله عنه أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. أما إذا لم يكن وقت فريضة فقد استحب جمهور العلماء صلاة ركعتين ليست هذه الركعتان هي خاصة بالإحرام، إنما لو جعلها سنة الوضوء أجزأ، لو جعلها تحية المسجد فأجزأ. قال ويحرم، طيب ويحرم بعدهم، ومن هؤلاء عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد، ثم يحرم بعدها ويهل بنسكه من حج أو عمرة، وإذا استوت به راحلته أو سيارة أو طائرة وغيرها أهل، وإذا على البيداء أهل، فكل ذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. التلبية من سنن وآداب الإحرام، التلبية وهي لغة إجابة المنادي، والمراد بها هنا قول المحرم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهي سنة عند الجمهور. طيب يخلط هذه التلبية بالتكبير جائز، بالتسبيح جائز، بالتهليل جائز، ينوع في صيغ التلبية جائز. طيب هذه سنن وآداب الإحرام كم هي الآن؟ ذكرناها خمسة: واحد النظافة، الثاني الاغتسال، والمرأة لو حائض أو نفساء تغتسل، الثالث الإحرام في إزار ورداء أبيضين، الرابع أن يقع الإحرام بعد صلاة الفريضة، فإذا لم يتفق له هذا صلى ركعتين سنة الوضوء أو تحية المسجد وليس لزاما عليه. الخامس التلبية، يواظب على التلبية، وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما يبلغون الروحاء إلا وقد بحت أصواتهم، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، وكما في الحديث أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهج. قبل أن ندخل في واجبة الإحرام، الشيخ الإسلام يذكر لنا آداب ومستحبات الإحرام. بسم الله. واحد النظافة، قلنا النظافة تشمل إيه؟ تقليم الأظفار، فص الشارب، ندف الإبط وما إلى ذلك. ها، والحمد لله ما يمر أحدنا على ميقات من مواقيت هذه وهو في البر إلا ويجد هذه الأمور التي يعني يريد استعمالها في النظافة متوفرة. سنتكلم أيضا إن شاء الله، واحد سيحج عبر الجو بوسيلة الطائرة، هتكلم عليها إن شاء الله، لكن فرضنا واحد فعلا ماشي على البر، كل شيء متوفر في الميقات، الإحرام موجود صح؟ اللي مشى منكم وحج على المواقيت البرية دي يجد الإحرامات موجودة، فالصفات عايز يقلم أظافره موجود، كل أشياء وسائل التنظف موجودة. معنى إخوة؟ طيب عايز حزام عشان يعين الفلوس والأوراق، الأحزمة موجودة، كل شيء من الألف إلى الياء، مفيش حاجة بس الحمد لله. طيب وبعدين الأخيرة يا شيخ اسمها إيه؟ الاغتسال الثاني. نعم. ها الأبيض من الثياب في الرداء والإزار، ها أن يقع الإحرام بعد صلاة الفريضة، فإذا لم يتفق له صلى ركعتين والوضوء أو ركعتين في حد مسجد، فإذا لم يصلي لا شيء عليه. طيب الأخير قال الإحرام من الميقات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن تجاوز الميقات بدون إحرام ورجع وأحرم منه فلا شيء عليه، إنه ناوي النسك، وإن لم يرجع إلى الميقات فإنه قد ارتكب محظورا، يجب عليه بترك الفدية. هو وبارك الله فيكم لم ينوي من الميقات، لكنه ناوي الحج، فإنه قد ارتكب محظورا يجب عليه بترك فدية. الفدية دي فدية دم، بحيث يذبح شاة لفقراء الحرم ولا يأكل منها عليه الإثم، إذا ترك ذلك عالم عامدا. إذا الإحرام من المقات هذا واحد، فإن تجاوز المقات بدون إحرام ورجع لا شيء عليه. طب أحرم وأحرم وإن لم يرجع المقات فإنه قد ارتكب محظورا، يجب عليه ترك فدية. والصحيح أنه ارتكب ترك واجبا، ترك واجبا. طيب الثاني التجرد من المصير في حق الرجال من الواجبات، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمام ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فقد نص النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأشياء وألحق بها العلم ما في معناها. فليس المحرم ستر بدني بما عمل على بما عمل على قدره، ولا ستر عضو من أعضائه اللي هو الملابس المحيطة، وإن لم تكن مخيطة فممكن يعملها بدبابيس. يعني فرضنا أن واحد عمل كم كده بدبابيس، مش مخيط، لا فعل محظورا وقع فيه نفس الأمر. طيب تعالوا بنا نشوف موضوع الإحرام عن طريق الجمع، هنعمل إيه؟ قال إذا قدم الحاج إلى مكة لإرادة الحج أو العمرة فإنه ينبغي له الطواف الاستعداد في بيته، ثم يحرم بما أراد من حج أو عمرة إذا حال الميقات القريب منه. ولا شك أن يعني قبطان الطائرة يخبر الناس معنا، وعليه أن يتأكد من ذلك عن طريق المختصين في الطائرة، وألا يتجاوز حد والميقات بدون إحرام، لأنه يترتب على تجاوز الميقات بدون إحرام فدية دم شاب من فقراء مكة. هنا مسألة مهمة جدا، الاشتراط في الإحرام. الاشتراط في إيه؟ الاشتراط في الإحرام مهم. اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم إن هذه عمرة متمتعا بها الحج لا رياء فيها ولا سمعة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. معنى هب أنه حبسه قطع طريقه، هب أنه حبسه لص، هب أنه حبسه سيل أو وحش مفترس فلم يستطع إكمال المسيرة. طيب قال اشتراط الإحرام أن يكون محرم بعد نية الدخول في النسك المقصود من عمرة أو حج تمتع أو قران أو إفراد، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. حكم الاشتراط اختلف الفقهاء في ذلك وما يترتب عليه. اختلف الفقهاء في إيه؟ هل الاشتراط ده واجب أو مستحب؟ أو المسألة فيها تفصيل؟ إن كان يظن من نفسه أنه ربما يعوق عائق فيشترط فهنا يشترط، وإذا كان يظن من نفسه أنه لا يعوق عائق ويمنعه مانع فلا يشترط. فيها كم قول الآن؟ إيه؟ قول بوجوب الاشتراط، قول باستحباب الاشتراط أو بمنع الاشتراط من أساسه، وقول بالتفصيل بما غلب على نفسه. يغلب واحد مريض، واحد عافانا الله وإياكم لا يدري هل هو يواصل ولا لا، امرأة مريضة نفس الأمر. يقول ذهب الحنفية والمالكية وقول ابن عمر وطاووس والزهد إلى عدم صحة الاشتراط من أساسه. ليه؟ لأنهم وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط. شو منين استدلهم؟ وجه قولهم ودليل قولهم وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام في الروايات لم يشترط، وعائشة حجت ولم تشترط، وفلان والجمع الكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حج ولم يشترط. خلاص ذهب الحنفية والمالكية وقول ابن عمر وطاووس والزهري إلى عدم صحة الاشتراط، وأنه إذا حصل مانع فإنه يحل، لكن عليه هدي لقوله تعالى فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي، وأن الحج والعمرة عبادة تجب بأصل الشرع فلم يفد الاشتراط فيها كالصوم والصلاة. تعال نشوف القول الثاني، وذهب الشافعي إلى جواز الاشتراط، فإن اشترط حصل مانع من مرض أو عدو أو حبس تحلل من الإحرام ولا شيء عليه. وذهب الحنابلة إلى استحباب الاشتراط عند الإحرام، ويفيد عندهم هذا الشرط شيئين: الأول أنه إذا عاقه عدو أو مرض أو غيرهما فإنه يجوز له أن يحل من إحرام. الثاني أنهما حلال لا دم عليه ولا صوم. وقد روي الاشتراط عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار، ودليل من يرى الاشتراط حديث عائشة رضي الله عنها قال: دخل النبي عليه الصلاة والسلام على ضباع بنت الزبير فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وإني شكيت مرض، عفوا الله لك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حجي واشترط، إنما حلي حيث حبستني. مع الإخوان هذه مهمة، الذي نخلص من هذا أن جواز الاشتراط، استحباب الاشتراط، بحيث أن الإنسان إذا عاقه عاق جاءه مانع من موانع تحلل ولا دم عليه. وهذا أيضا من باب التخفيف والتيسير على المسلمين والمكلفين. طيب خلونا نرجع للكتاب مرة ثانية، بارك الله فيكم. الركن الثاني اللي هو الوقوف على عن عبد الرحمن بن يعمر الدين قال: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة، فجاء ناس أو نفر من أهل نجد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف الحج؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى: الحج يوم عرفة. والحديث المشهور لدينا: الحج عرفة، معنى من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، يعني تقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، لكن من دخل بالنهار فلا يخرج إلا مع مغيب الشمس الإفاضة. طيب لم يتمكن بالنهار ولم يتأثر له إلا الليل، يقف ساعة من هذا الليل ويمشي إلى مزدلفة يدرك لكي يصلي في مزدلفة الفجر. تفضل سيدي. دخل عرفة في النهار وخرج الوقت في بطن عرفة برا خرج عرفة متعمد؟ لا نازل جاهز جاهز، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. إذا كان متعمد العلماء يقولون عليه دم، لأنه وقف، صح أنه وقف فعلا، دخل وقف بيحصل أحسن، هنا يصدق عليه أنه وقف، لكن بخروجه ما أكملش العبادة المستحبة أن يبقى إلى المغيب ويدعو ما إلى ذلك، إنما خرج جاهلا سبب جهله بالحد فليس عليه دم. لكن لو خرج متعمدا ناس كثير لعل ايضا هذه في فتوى فيها اذا ضاق المكان يخرجون، على كل حال هم معذور بسبب جهلهم بحد عرفه بحدود عرفه. طيب في علامات شيخنا هناك محطوطه؟ كم علامات؟ انا اقول لكم اول مره حججت ربما يعني انظر اقول ايش العلامات دي، ولا بعض الناس يظنها ايه؟ ظنها فرجه كده يعني دينا للمكان الواجب زي ده. الانسان في اول مره يجهل اشياء كثيره، يتفضل يا شيخ. انا بقول له في غلا انه ظنيت ان البلاد عرفه لو كانت البلاد عرفه. طب لا ما ظنش. ايوه هذا صح بيحصل كده فعلا. عشان بقول بلاد عرفه وواحد يخرج كده واحد ما تعرفش. وبعدين هي شكلها لا سهم رايح كده ولا ده، هي عباره عن اشكال كده. ما تدريش هو يقصد كده ويقصد كده ويقصد كده. الله المستعان. طيب يقول: الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. عن عروة بن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، هل هو إيه مزدلفة؟ قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيب، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي. طبعا جبل طيب ده شمال مملكة، يعني يقول: والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه الحب اللي هو الكثبان الرمان وما إلى ذلك. فهل لي من حد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو عندكم ما تركتم من جبل الإنفل؟ عندكم كلكم حب؟ على كل حال الحب يطلق على كثبان الرمان وما إلى ذلك. فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنى هذه الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهار فقد قضى كفته وتم حجه. طيب قول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال الإمام ابن عثيمين: قوله فإذا أفضتم يدل على أن الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف بالمزدلفة بعد الوقوف بعرفة. قال ابن المنذر: وأجمع على أن الوقوف بعرفة فرض، يعني ركن يا إخوة، معنى لا حج لمن فاته الوقوف بها. بيسمى مسألة اللي يفوته يسموها الفوات، مسألة الفوات هنتكلم بيتكلم عنها الشيخ محمد مسلم. مسألة الفوات، الفوات ده حكمه إيه؟ ما حكم حج صاحبه من فاته الوقوف بعرفة؟ نتكلم عليه اسمها الفوات كده، الفوات في باب المناسك. قال ابن قدامة: والوقوف ركن لا يتم الحج الا باجماع، اما وقت الوقوف فيبدا من بعد الزوال حتى غروب الشمس، ثم هو وقت ضروره الى طلوع فجر فجر يوم النحر للادله السابقه. طيب خلونا نمشي عند الفتح الميسر ننظر. أمر الوقوف بعرفة ذكر له أيضا عدة أشياء، بارك الله فيك. عندي هنا جزاكم الله خير عدة مباحث. أول شيء خلونا كده نروس أقلام حكم الوقوف بعرفة، هذا مرمى. وقت الوقوف بعرفة هذا أيضا مرمى. مكان الوقوف بعرفة يقول هنا: يقف الحاج في عرفات، وهي المكان معروف الواقع بين وادي عرنة والجبال الشرقية الشاهقة، وهي محددة بعلامات تبين حدودها، فعلى الحاج التأكد من ذلك لئلا يقف خارج عرفة فيبطل حجه. معنى وقوف الحاج في عرنة هذا الذي لم يقف في وادي عرفة بالأساس، وقوف الحج في عرنة ذهب الفقهاء إلا مالكا إلى أن حجه باطل، فهو لم يقل بعرفة لحديث قلت عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة، يعني انقوا واجتنبوا وابتعدوا. فذهب مالك إلى أن حجه صحيح وعليه دم لجبر النقص الذي حصل منه، لأن الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه دليل، ولم يقم الدليل من وجه يلزم به الحجة والخروج على الأصل. طيب الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس، فقلنا هي تبع مزدلفة ولا لا؟ تبع وادي عرفة، تبع وادي عرفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ارفعوا عن بطن عرفة، اجتنبوا بطن عرفة. لكن هناك فتوى للعلماء والفقهاء: لو أن الأعداد المهولة هذه يعني ازدحمت في وادي عرفة، وما الكفاءه لو خرجوا في عرنة أجزاؤهم عند الازدحام؟ يعني لو أن الملايين حجة وصاحب الوادي بيتسع، لكن لو فرضنا يأتي يوم من الأيام الملايين ناس حجة، طب ماذا نفعل؟ إذا لو تزحزحوا إلى مكان عرنة لا حرج عليه، تقول الله ما استطعت عرنة قليلة وادي جنب وجنب وادي عرفة اللي هو المأمور أن تقف فيه. فطبعا النبي عليه الصلاة والسلام وقف في أسفل الجبل اللي هو جبل الرحمة عند الصخرات الكبار، وقف واستقبل القبلة وقام يدعو ويبتهل عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع بين الظهر والعصر. طيب يقول: الانصراف من عرفة قبل غروب الشمس. اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال. ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، وأن من لم يقف إلى الغروب فعليه دم جبر للنقص الحاصل في النسك، يعني خرج وتمكن أن يقوم بالنهار. هم العلماء عايزين يقولوا إيه؟ ان الوقوف بالليل وقت ضروره، الوقوف بالليل للضروره، لكن بالنهار وانت مختار مستطيع لا تترك. اذا تركت وقف ساعه ثم مشى عليه دم، لانه ما تم الى ان يفيض بعد ما انشد. طيب خذوا المساله هذه التي بعدها. خطأ الحاج في الوقوف بعرفة، هناك أخطأ. واحد، أولا الوقوف في اليوم الثامن من ذي الحجة خطأ، واحد يقف يوم الثامن بدل التاسع. ذهب الحنفية وقول عند المالكية وصح الوجهين عند الشافعية إلى أنه لا يجزي الوقوف في اليوم الثامن على أنه يوم عرفة، وذلك لأنه اجتهاد أو شهادة من شهد بالبقر، ولأنه خطأ غير مبني على دليل فلم يعذروا فيه. وذهب الحنابلة وقول ابن القاسم من المالكية وجن عند الشافعية إلى أنه يجزم الوقوف لحديث يوم عرف اليوم الذي يعرف الناس فيه، ونص في الإجزاء. ثم إنه لو كان هناك خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين وبدعة. يقول الراجح بدراسة أدلة القولين نرى أن الراجح هو القول بالإجزاء، يعني بدل ما أن يقف في التاسع أخطأ وقف في الثامن، أو بدل من أن يقف في التاسع وقف في العاشر. معنى وصحح اليوم بعيد هذا الخطأ، مستبعد. مستبعد إيه؟ بارك الله فيكم. بيروحوا يعملوا إيه؟ بس اليوم ثمانية اعتبار انهم بيسبقوا بس عشان الزحام بتاع الصباح والسيارات مزدحمة والباصات وهذا بس. لكن المشكلة في ناس، كان في ناس كده محاربين لأهل السنة والجماعة، ما يحبوش يقفوا مع أهل السنة والجماعة، يروحوا يقفوا يوم ثاني الشيعة الباطنية لعن الإخوان. وذلك الحكومة السعودية مسكتهم حبستهم في سنة من السنوات وجلبتهم جلد. ثاني سنة ما وقفوش إلا مع الناس على طول، معروفين في جنوب النجران جماعة منهم في النجران موجودين، في الإحساء والقطيف، النخولة في المدينة كثير. هذول ما يحبوش يكونوا مع أهل السنة، يوقفوا لوحدهم، موقف لوحدهم ولذلك شافوهم كده وعاقبوهم عقوبة الله يعلم من يومها امتنعوا. وبعدين لو تشوفهم يصلون الطاقية يرموها على جنب، النظارة على جنب، الساعة ما ادري فين، وهجوم كله كده يخلع كل حاجة ويقوم يصلي. الواحد ما يصليش مع أهل السنة، ما يخرج أهل السنة من المساجد وما يدخلوا يصلوا فرات. يقول لك الإمام غايب، الإمام غايب، ما نصليش وراه، ما نصليش جماعة على يا إخوة. ومصايب اتفضل. واحد يقول لي هو الرب فرح بدمه وجهه يصلي له وهو مستخف الله اكبر، ثم الله اكبر للكعبه صحيح الحمد لله وجهه له ولا يقطع شيء له الا يقطع، ويقول لهم الله اكبر ثم الله الحمد لله. عمر لا انا وش لي ممكن مش يخل. ايوه نسال الله رب. لا لا انقدر عجب العجاب، انقدر عجب العجاب، حسبنا الله ونعم الوكيل. على كل حال طيب خلونا ندخل مسألة الفوات. الوقوف بعرفة ركن الحج، فمن لم يتمكن الوقوف بعرفة في الوقت المحدد وطلع فجر يوم النحر دون وقوف لأي سبب فإن الحج يفوت وعليه التحلل. طب يتحلل ازاي؟ قال بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق وليس عليه إكمال أعمال الحج المتبقية، بخلاف المجامع في النسك يا إخوة فإنه يتم الحج وعليه بدنه ويحج من قبل. هنا في هذه لا يتم الحج إنما تحلل بعمرة، إنه فاته الركن الأساسي اللي هو الحج وعرفة. طيب يقول فإن الحج يفوت وعليه تحلل من أحرام بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق وليس عليه إكمال أعمال الحج المتبقية من مبيت بمزدلفة أو منى أو رمي جمار أو غيرها. وعلى من فات الوقوف الحج من العام القابل وعليه هدي، قال ابن عبد البر في قصة أبي أيوب وعبار بن أسد إذا فات إذ فات كل منهما الحج فأمرهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يحل كل منهما بعمل عمره ثم يحج من قابل ويهدي. فمن لم يجد صيام فمن لم يجد يعني ايه الدم فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهذا أمر مجمع عليه. في من فاته الحج بعد أن أحرم به ولم يدرك عرفة إلا يوم النحر. عرفنا المسألة يسموها الفوات. من فات وقوف عرفة يسميه من قسم إيه؟ الفوات. طب تعالوا نعرف سنن الوقوف عرفة. 1 أن يغتسل الوقوف عرفة. 2 أن يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس من يوم عرفة اللي هو 9 وأن ينزل بنمرة إن أمكن مسجدين نمرة. 3 أن يخطب الإمام أو نائبه في الناس ويبين لهم أحكام الحج وتعرض لما يهمهم أو يهم المسلمين في عاجل أمرهم وأجلهم. وهذه سنة الحمد لله لا زال علماء الفقهاء والخطباء يفعلونها. 4 الجمع والقصر بين صلاتي الظهر والإيه في وقت الأولى. حتى أهل مكة يعملوا كده برضه يجمعوا إيه جمعا وقصرا جمعا وإيه وقصر. يعني ليس الأمر إيه محصورا على من يأتي من الآفاق. لا حتى الجمع هذا للنسك جمع للنسك. طيب تؤذن بسم الله. Oh. سنن الوقوف بعرض. واحد ان يغتسل الوقوف بعرض. الثاني ان يسير الى عرفة بعد الظهر من يوم عرفة. وان ينزل بنمرة ان امكن. الثالث ان يدخل الامام او نائبه في الناس ويبين لهم احكام الحج. ويتعرض لما يهم المسلمين في عاجل امرهم واجل. الرابع الجمع والقصر. على جميع اهل النسك. الجمع والقصر ولو كانوا من أهل مكة. الحج والقصر بين صلاتي الظهر والعصر في وقت الأولى. والحكمة من هذا يا إخوة أن المحرم يتفرغ للدعاء والعبادة والابتهال والذكر والتلبية والاستغفار والتكبير والتهليل وما إلى ذلك يتسع المقام والوقت والزمن. الخامس التوجه إلى عرفة بعد الصلاة يعني وادي عرفة ليكون تواجده بعرفة أطول زمنا. السادس الفطر في يوم عرفة ليكون أعول الحج على الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا في شأن يوم عرفة هل كان صائما أو كان مفطرا. فناولت أم الفضل بنت الحارث كأسا أو قدحا في لبن فشربه صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته أمام الناس يرون لينقطع الخلاف والجدل. قال الفطر في يوم عرفة هذا مستحب لمن ليس محرما أن يصوم هذا اليوم لكن المحرم لا يصوم هذا اليوم ليس من السنة. السابع أن يقف متطهرا من الأحداث هذا الأحسن والأخبار لأنه أكمل في أداء العبادة. الثامن أن يقف مستقبل القبلة للدعاء يجتهد الدعاء في هذا اليوم مستجاب والدعاء في هذا المكان مستجاب في الموقف هذا. والشيطان ما رؤية أذل منه في مثل هذا اليوم يعني الناس يعصون ربهم في الأيام في بقية السنة وفي اليوم هذا يغفر لهم. والله عز وجل يبارك بالواقفين بالموقف الملائكة ويقول عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يعني يا إخوان طيب أن يقف مستقبل إيه؟ دي فرصة ما حدش يضيعها اللي أتيحت له هذه الفرصة فعلا الله أعلم متى تعوض والله مالك. وهذا الشيء فعلا مفعول ملموس أن يأخذ مستقبل قبلة يجتهد بكل ما أوتيه ولا ينشغل بقى يمينا وشمالا مع الناس في كلام وحديث وما إلى ذلك. لا دي فرصة هل هي التي أتيحت له ويسعى من أجلها من زمن بعيد. يقول أن يأخذ مستقبل قبلة وأن يكون حاضر القلب فارغا من مشاغل الدنيا ليواطئ دعاءه وتضرعه قلبه فكن أدعى للإجابة. التاسع أن يقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات اللي في أسفل الجبل. مش لابد يطلع زي ما يفعل كثير من الناس لازم يطلع عند النصب الأعلى العلامة اللي في الشخص يقف. والمصيبة يا إخوة هؤلاء بعضهم معاه الشيشة مجهزة وطالع بها وهذا موجود هذه من المصائب يا اخوة الله جيب الشيشة معاه ومجهز واحد تاني يقول له صورني الكاميرات كثيرة في هذا المكان صورني يا فلان صورني يا علان. فدي عبادة انت في عبادة صورك ليه خلاها لله سبحانه وتعالى معلش وقت تصوير الوقت والدخان وما الى ذلك فمشكلة. هذه من الاخطاء ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر الأخطاء دي كلها وبدع المناسك وكلها في الكتاب الصغير هذا اللي هي صفة الحج و والعمرة له رحمة الله عليه ذكر كل البدع، بدع بدل الإحرام، بدع في الطواف، بدع في الوقوف بعرفة، بدع في السعي بين الصفا والمروة، بدع في المناسك كلها، وذكرها تحذيرا لنا. بعد أن وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها كأنك تراها، كأنك تراها. فيقول هنا أن يقف حيث وقف رسول الله، وبعدين بيحصل زحام يا إخوة فوق ذروة الجبل عند الشخص، يحصل زحام وتضارب وتدافع ومتى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف في أسفل الجبل الذي يسمى بجبل الله، معنا يا إخوة عند الصخرات الكبار، ويستقبل القبلة ويدعو الله حتى تغيب الشمس. قال وأن يكون راكبا، شوف من السنة، وأن يكون راكبا إذا كان ألفق به، إذا كان ألفق به، وأن يبرز للشمس إذا كان يتحمل. بعض الناس متحملش الشمس فبيقع في الخيمة، لا حرج عليه إن شاء الله. وأن يبرز للشمس إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه ولا في جزء من الوقت بعد ذهاب حرارة الشمس. يعني انت مكن له بعد الأصيف، في الأصيف ممكن يوكله بالشمس ما بتضر ولا حاجة. المشكلة في وقت الظهر ده شك الشمس، ممكن يجيله ضرب الشمس ما اللي يتحملها الله عنه، زي ما كده الله عنه يتحملها ولا يتحملها. احنا كنا نقعد في الخيام في شدة الحر، نقعد في الخيام يعني بعد العصر نخرج كده لا بأس. قال العاشر أن يكثر من التلبية والدعاء والاستغفار. شوف اللي ما بكاش في هذا الموقف عيب فعلا، موقف ده من بعد الظهر للمغرب. قال أن يكثر من التلبية، ولذلك إخوة بعد الركن هذا الإنسان وجهه يتغير. نعم النور في البهاء لأن الطاعة لها أثر، وبعد ما يخلص خلص يوم عاشر كده وبيطوف خلص طواف تشوف وجهه يتغير، وما يخلص خلص وهو بيودع مينا بقى وبيطوف البيت تشوف وجهه تحسن وأضاء أكثر وأكثر، لأن العبادة والطاعة لها أثر على الوجه. قال أن يكثر من التلبية والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن، ويرفع يديه مع الديار الاستمنان. الحد عشر أن يدفع من عرفة بعد غروب الشمس، مش قبل المغيبة. في ناس كده متعجلوا لسه الشمس، طبعا العسكر هناك وكفين صف من عين ناس أظن ما زال يعني لحد منكم مؤخرا يرى العسكر وكفين كده صف، لما تغيب الشمس يسمحوا للناس، قبل المغيب من عين ناس وكفين كده صف. وأظن في مدفع بيضرب أو حاجة، لا يعني أنا أذكر صور حاجة زي كده، لكن على كل حال العسكر واقفون حتى يمنعوا الناس على الحد. وبعدين كل العايز يسرق قبل الزحام، صحيح أنت ما تمشي على قدميك ربما تصل قبل الباصات وقبل السيارات، وأما السيارات فهي تتأخر كثيرا. مش عارف عمر القطار الأمير قالوا فتحوه؟ الحادي عشر أن يدفع من عرفة بعد غروب الشمس عليه السكينة والوقار، وأن لا يؤذي أحدا في سيره وإفاضته من عرفة إلى مزدلفة. إذن يبقى معنا إن شاء الله يقوى حسب ترتيب الكتاب الأساسي الأصلي الطواف والسعي بين الصفا والمروة. إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله نتناول هذين الأمرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. صباحا إن شاء الله الدرس هنا بعد صلاة الفجر، كتاب التفسير بإذن الله.